وهو الذي يقبل التوبة

الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم إنما السبيل على أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل وما كان لهم من أولياء ينصرونهم

الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها يطاف عليهم بصحاف يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس

المرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بل هم فارتقب يوم تأتي السماء شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تعلموا عنه وقالوا معلم مجنون ثم تعلموا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند رهوا واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من ونعمة كانوا فيها فاكهين ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين

الكريم إن هذا ما ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين إن كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين إن المتقين في مقام أمين في مقام إن المتقين في مقام أمين في مقام أمين في جنات يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة يدعون فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب بسم الله الرحمن الرحيم حاميم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم